نعيد الكلام على المفلحين لأنه يقول انقطع التسجيل ما أدري. لا لا ما جاء الذي قبله. المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. وهو جمع مفلح اسم فاعل من أفلح الرباعي، والفلح أصله في اللغة الشق والقطع، كما في قولهم إن الحديد بالحديد يفلح أي يشق. ومنه فلاحة الأرض يعني زراعتها وشقها للحرث. ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح، الذي تشق شفته السفلى أفلح. والذي تشق شفته العليا ايش؟ ها يا الاخوان يقولون اشرم، لكن عاد من يعرف الحافظ ابا طاهر السلفي، السلفي بكسر السين ها محدث معروف، قالك مثل صاحب القاموس ها كيف اقول خليك مثل صاحب القاموس فلان محدث معروف شهر بن حوشب محدث متروك محدث شيء ينفع كلمه محدث امام حافظ كبير قال محدث وكفى إيه لكن لماذا قيل سلفي مو بسلفي سلفي ها كيف ها يراجعون الأخوان يأتون بها بالدرس القادم ها هم أنتم راجعين شرف أنت أفرغ ما تكون الآن ما أدري شرف يحسن حر رجال يا بعد أقول الله المستعان. يقول القرطبي كأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. وقد استعمل الفلاح في السحور ومن الحديث حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وما الفلاح؟ قال السحور. والفلاح في العرف الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ومنه حي على الفلاح معناه ألموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة. في حاشية الجمل تكرير اسم الإشارة، يعني في قوله تعالى أولئك نعم على هدى من ربهم وأولئك، تكرير اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم، وللتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تينك الخصلتين، وأن كل منهما كاف في تميزهم عما عداهم. يقول ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين بخلاف قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك بدون واو، أولئك هم الغافلون. يقول فإن التسجيل عليهم بكمال الغفلة عبارة عما يفيد تشبيههم بالبهائم، فتكون الجملة الثانية مقررة للأولى. نعم نعم وين يعني لو قال أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بدون واو، كما في قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ماذا يقول صاحب الحاشية؟ يقول تكرير اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية، هذا مفروغ منه. نعم، يعني بخلاف ما لو قال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون. نعم، يقول وللتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تينك الخصلتين، وأن كل منهما كاف في تميزه، كاف في تميزهم عما عداهم، ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين بخلاف قوله تعالى أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم، إيه كل خصلة كافية في تميزه، نفس الشيء. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم. والإنذار إعلام مع تخويف. كمل. ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير فلا يدخلها خير وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون أي مواضعه. نعم. فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. بركة. يقول في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، تقدم من قول مجاهد أن أربع آيات من صدر هذه السورة في وصف المؤمنين، وأن آيتين منها في نعت الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين والصفات. فلما قدم الله سبحانه وتعالى ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم للفلاح والفوز والزلفى عنده، قفى ذلك بذكر أضدادهم، بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة من الكفار الذين لا ينفع فيهم الإنذار. يقول الزمخشري فإن قلت لما قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم تعطف، كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ما قال سبحانه وتعالى وإن الذين كفروا سواء عليهم، قال إن الذين كفروا بل قطع، وهنا قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وغير ذلك من الآية كثير. قلت القائل الزمخشري ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت، لأن الأولى فيما نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين، وسيقت الثانية لأن الكفار من صفتهم كيت وكيت، فبين الجملتين تباين. يقول فبين الجملتين تباين في العرض والأسلوب، وهما على حد لا مجال فيه للعاطف. لأن صدر الكلام عن الكتاب صدر الكلام عن الكتاب، ثم جاء الكلام في المؤمنين وهم المتقون تبعا للكتاب، وحينئذ لا يحسن عطف الكفار على الكتاب وما فيه من الهدى. هو أصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترها. والبيت لمن؟ معلقة لبيد، نعم، في معلقته الشهيرة. ومنه قيل الليل كافر لأنه يغطي كل شيء بسواده، والكافر أيضا البحر والنهر العظيم، كافر الزارع والجمع كفار، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأنهم يغطون الحب، والكافر يستر الحق بجحوده. والكفر هنا ضد الإيمان، ضد الإيمان، هكذا يقولون الكفر في هذه الآية ضد الإيمان، ضد أو نقيض؟ نعم، يعني في واسطة بين الكفر والإيمان. نعم، إذا قلنا بأن هناك كفر أكبر وكفر أصغر. نعم نعم، إيه، لكن يعني ما فيه من يطلق عليه كافر وهو لم يفارق الإيمان بالكلية، ما يطلق عليه الكفر، إذن هو ضد. وقد يرد الكفر بمعنى الجحود، بمعنى الجحود للنعمة والإحسان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في النساء: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضع، ورأيت أكثر أهلي النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. البغوي رحمه الله في تفسيره يقسم الكفر إلى أربعة أقسام، فيجعل الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، كفر جحود، كفر عناد، وكفر نفاق. كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. ثم عرف الأقسام الأربعة: فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به. هذا كفر إيش؟ الإنكار، لا يعرف الله ولا يعترف به. وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه، ككفر إبليس، كفر اليهود، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. شو الفرق بين كفر الإنكار وكفر الجحود؟ أولا، ما الفرق بين الإنكار والجحود في الأصل؟ نعم، الجاحد عنده سبق علم بخلاف المنكر، المنكر قد يكون عنده شيء من العلم، قد يكون عنده سبق علم فينكر، وقد لا يكون عنده شيء من العلم أصلا فينكر ما جهل، ولذا فرق بينهما البغوي. كفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلاً، ولا يعترف به ولا يعترف به. كفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس. لكن هل كفر إبليس كفر جحود؟ نعم، هو يعرف الله سبحانه وتعالى، ويعترف به، وأقسم بعزته سبحانه وتعالى، لكن كفره كفر عناد، استكبار. كفر اليهود كفر جحود، كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر جحود، يعرفون صفته في كتبهم المنزلة عليهم ويجحدونه. كفر العناد يقول هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، يكون هذا معاند، يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه لكنه لا يخضع ولا يدين لله سبحانه وتعالى. يقول من ذلك كفر أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق ويعترف بذلك، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا ما المانع؟ لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. صلى الله عليه. وقصته في الصحيح حينما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، عرض عليه الشهادة لما حضرت الوفاة، مشهورة في الصحيحين وغيرهم. يقول وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه. من طوائف البدع من يرى أن أبا طالب مؤمن، كتب في إيمانه بعض الكتب، ولا شك أن إيمانه جار على قول من يقول أن الإيمان المعرفة، وهو قول جهم، وعلى هذا هو مؤمن وإبليس مؤمن وفرعون مؤمن ولا فرق، إذا كان الإيمان مجرد المعرفة. كفر النفاق هو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب. يقول وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. والكلام على الكفر والمكفرات وما يخرج به الإنسان من الملة والعذر بالجهل وعدمه، متى يستقر التكفير ومتى لا يحكم به، أمور يطول شرحها، ومحلها كتب العقائد مما كتبه أهل السنة المعتمدون في ذلك، وإلا ممن ينتسب إلى العلم، ممن يلزم من قوله ألا يوجد كافر أصلا. نعم، اذكرها للاخوان. على كل التقسيم له اكثر من حيثيه، التقسيم له اكثر من حيثيه، لا شك ان المكذب لله ورسوله كافر. نعم. ما فيه مقاربة من وجه، لكن من حيثيات مختلفة. المستكبر الذي لا يذعن كإبليس كافر، والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا من المكفرات. الإعراض عن دين الله جعلوه من المكفرات. لا غير ذلك من الأقسام. المقصود أن المسألة مسألة عظيمة وكبيرة، ومذهب المرجئة معروف قديما وحديثا أيضا، بعث من جديد، حتى أنه يلزم على قول بعضهم من المتقدمين والمعاصرين أيضا، يلزم منه أن لا يوجد كافر أصلا، أن ما تستطيع أن تحكم على شخص بالكفر، ولو سجد لصنم، ولو سب الله ورسوله، ولو بال على المصحف، ما تستطيع تكفره على قول بعض الناس، صلى الله عليه. في كتابات جامعة تنصح بالرجوع إليها في باب العذر بالجهل. هم تدعوا لهم كلام طويل في الدرس السنية في العذر وعدمه، والشيخ رحمه الله عذر بعض الناس ولم يعذر آخرين. لا، الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عذر بعض الناس ولم يعذر آخرين، وذلك لأنه يرى أن من عذرهم لم تبلغهم الحجة ولم تقم عليهم الحجة، ومن لم يعذرهم قامت عليهم وبلغتهم الدعوة والإنذار. نعم. هو نفسه وإن انتسب إلى العلم وإن عرف به، يقول هذا اجتهاد، هو اجتهاد خاطئ وله لوازم باطلة كثيرة، كفر نفسه مشكلة. نعم. ما لم يكفر الكافر إذا عرف أنه كافر ولم يكفره، نعم، لكن إذا اجتهد وأخطأ باجتهاده ولا يلزم عليه المرجع، مشكلة بعد، كلهم قوالهم قريبة من هذا، عندهم أفجر الناس وأفسقهم إيمانهم مثل إيمان جبريل. نعم. لينذركم به ومن بلغ. نعم. لكن بلغه بحيث يفهم، ما شخص أعجمي ما يدري وش يتلى عليه، أو شخص عربي وهو في حكم العجمي ما يفهم، ما هو بعيد، ما نحتاج إلى أن يفهم الحجة. لكن هل يشترط زوال المانع أو لا يشترط؟ لمسألة أخرى، يعني ثقة كثير من الطوائف بشيوخهم تصدهم عن دين الله، تصدهم عن دين الله، وهذه مشكلة. مثل ما تثق بعلماء بلدك هم يثقون بعلماء بلدك، فإذا ألقيت عليهم ما ألقيت من الحجج هو وثق بعالم، وفي الغالب أن علماء الضلال مرتزقة يصدهم عن الانصياع إلى الحق، إما حب الرئاسة على الناس أو الطمع المادي كما في بعض الطوائف، وهذا معروف، الله المستعان. يقول: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، وهذا بناء على أن المراد بهم ناس بأعيانهم كمن ذكر كأبي جهل وأبي لهب، الوليد بن المغيرة وأضرابهم، وهذا احتمال ويحتمل أن يكون السياق متناولا كل من صمم على كفره تصميما لا يرعوي بعده. ورجح ابن جرير ما نقله عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. يكون المراد بالذين كفروا أحبار اليهود. ذكر سبب للترجيح هو أن الله جل ثناؤه قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب وعقيب نعتهم وصفته وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. قال فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلي ذلك الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم أسبابهم وأحوالهم. يقول تقدم مدح مدح الله سبحانه وتعالى والثناء على من آمن من أهل الكتاب الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هؤلاء هم أهل الكتاب على ما تقدم في قول. فلما ذكر من آمن من أهل الكتاب عقابه بذكر من لم يؤمن وجحد استكبر عن الإيمان منهم. وعلى كل الذين كفروا، الذين من صيغ العموم من الموصولات التي هي من صيغ العموم فيشمل كل كافر. وكون الآيات نزلت في أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وغير مشركي قريش أو في من أصر وعاند وجحد واستكبر من أهل الكتاب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو متناول لكل من هذه صفته، لكل كافر. إن الذين كفروا سواء عليهم، إن حرف توكيد ونصب. يقول البصريون هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ينصب الاسم ويرفع الخبر. ويقول الكوفيون لا أثر له في رفع الخبر، الخبر من الأصل مرفوع. الآن عمل إن في المبتدأ ما فيه إشكال، بدل ما هو مرفوع بالابتداء صار منصوب بإن. الخبر مرفوع بأي شيء؟ ها، بالإسناد إلى المبتدأ، فهو مرفوع بالمبتدأ. نعم، الآن أين المبتدأ اللي يكون مرفوعا به على رأي الكوفيين؟ نعم، كيف اسم إن، لكن هو اللي يقال مبتدأ. الآن إن غيرت هيكل الجملة كلها ولا غيرت المبتدأ فقط؟ إذا قلنا إن الخبر رفع بالمبتدأ، رفعوا المبتدأ بالابتدأ والخبر يرفع بالمبتدأ، أين المبتدأ؟ تغير. فالذي غير المبتدأ تصرف في الخبر، وإن كان لا أثر ظاهر لهذا التصرف على قول البصريين. وعلى كل مسألة يعني سهلة. الذين اسم إن مبني على الفتح في محل نصب ملازم للياء، وقيل بإعرابه بالحروف، ها نحن إيش الذون، نحن الذون صبحوا الصباح يوم إيش غارة ملحاحة، وسواء مرفوع على أنه خبر لإن، إن الذين كفروا سواء عليهم، على أنه خبر إن، وأنذرت أنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الرفع به على الفاعلية، سواء مرفوع على أنه خبر إن، أنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الرفع بسواء على الفاعلية، فيكون في محل رفع فاعل والعامل فيه سواء. كأنه قيل إن الذين كفروا مستوي عليهم إنذارك وعدمه، أو يستوي عليهم إنذارك وعدمه، وقيل سواء خبر مقدم، وأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني المصدر في موضع الابتداء، إنذارك وعدمه سواء، والجملة خبر إن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعونه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء، وقوله لا يؤمنون جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، ولهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبر، لأن التقدير إن الذين كفروا لا يؤمنون، إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم جملة معترضة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هنا ذكر كم قراءة بتحقيق الهمزتين، أنذرتهم إبدال الثانية ألفا وتسهيلها أنذرتهم، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أنذرتهم أنذرتهم وتركه، كم قراءة؟ وين أشرف يشوفنا القراءات؟ ما موجود؟ اختلف القراء في قراءة أنذرتهم، فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو والأعمش أنذرتهم بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، اختارها الخليل وسيبويه، قل وهي لغة قريش وسعد بن بكر. وروي عن ابن محيص أنه قرأ أنذرتهم بهمزة واحدة، بهمزة لا ألف بعدها، فحذف لالتقاء الهمزتين، أو لأن أم تدل على الاستفهام. روي عن أبي إسحاق أنه قرأ أنذرتهم، فحقق الهمزتين وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما، قال أبو حاتم ويجوز أن تدخل بينهما ألفا وتخفف الثانية، وأبو عمر ونافع يفعلان ذلك كثيرا. وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم، واختيار أبي عبيد. قال الأخفش يجوز تخفيف الأولى من الهمزتين، وذلك رديء لأنهم إنما يخففون بعد الاستثقال، يعني يخففون الأولى، ايش فائدة التخفيف قبل الاستثقال؟ يقول يجوز تخفيف الأولى من همزتين أنذرتهم. كيف تنطق؟ تخفف الأولى وتحقق الثانية. نعم، كيف؟ بس ما تدخل بينهما ألف، إلا هذه قراءة غيرها. يقول ذلك ردي لأنهم إنما يخففون بعد الاستثقال، لما بعد جاء الاستثقال عشان يخفف. قال أبو حاتم ويجوز تخفيف الهمزتين جميعا، فهذه سبعة أوجه من القراءات، ووجه ثامن يجوز في غير القرآن لأنه مخالف للسواد وللرسم أيضا، وهو ما قاله الأخفش سعيد، تبدل من الهمزة هاء فتقول ها أنذرتهم. لكن هنا جاء وردت إيه؟ لا ما وردت، كما يقال هياك وإياك. أأنتم أشد خلقا، إيه؟ أليست مثل أأنذرتهم؟ الأخفش في قوله تعالى ها أنتم إيش بعدها؟ ها أنتم هؤلاء. يقول إنما هو أأنتم، أصلها همزة. والإنذار يتعدى إلى مفعولين، كما في قوله تعالى إن أنذرناكم عذابا، أنذرتكم صاعقة، فيكون الثاني في هذه الآية محذوفا، تقديره أأنذرتهم العذاب أم لم تنذرهم إياه، وأم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أم إيش هي؟ نعم، أم هذه تسوية، همزة إيش؟ نعم، الهمزة للتسوية صحيح، وأم أم عاطفة. متى يعطف بأم؟ نعم، استفهام إيش؟ أي استفهام؟ عن لفظ أي مغنية صحيح. أما أي استفهام كما يقال، هل يجوز كذا أم كذا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كيف؟ ما يصح عندهم، عند النحاة ما يصلح. نعم، فأم إنما يعطف بها إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، عندك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، والهمزة التي هي مغنية عن لفظ أي، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ في حديث جابر لما تزوج جاء في بعض الروايات هل تزوجت بكرا أم ثيبا، هذا يرد على قولهم. ولذا الشراح ما تعرضوا لأم، تعرضوا لهل. نعم، وجعلوها بمعنى الهمزة. في حديث هرقل وإن كان الروايات الأكثر على خلاف ذلك، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، وهذا أيضا وارد عليهم. وإن كان الاحتجاج بالحديث في القواعد النحوية فيه ما فيه عندهم عند النحاة لا يرون الاحتجاج بالحديث. لماذا؟ بل جمهورهم إن كان من أهل العلم من يرى الاحتجاج به. نعم، لأنه تجوز روايته بالمعنى، ممكن أن يكون هذا من تصرف الرواة، بدليل أن لو جمعنا جميع الروايات في قصة هرقل لوجدنا من يرويها على القاعدة، مثل في قصة جابر في زواجه. ولا يجوز، هذا في حاشية الصبان على الأشموني، يقول ولا يجوز أن يجعل بدلها أو، فقول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا خطأ. وقراءة ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم من الشذوذ بمكان، هذا في حاشية الصبان على الأشموني، وهو من أنفع ما كتب على الألفية، وشرح الأشموني من أوفى الشروح. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم. والقصد من ذلك تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، وتيئيسه صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، وإراحته من إنذارهم وعلاجهم. على ما تقدم في خبر ابن عباس الذي ذكره الحافظ ابن كثير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس يتابعونه على الهدى، فأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر إذا دعا ولم يؤمن بعض من يدعوه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا. إيش؟ لا لا لا، أي لعلك باخع نفسك، أي آية، آية الكهف ولا آية هاتين كلنا يا عبد الله، هات آية وين طيب، وآية الكهف لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بمن بعث إليهم. وأيضا لأن له من الأجر مثل أجر من يؤمن به عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه الصلاة والسلام بمن أرسل إليهم أمر لا يحتاج إلى استدلال، فعليه من الله الصلاة والسلام. يقول: والإنذار إعلام مع تخويف. والإنذار إعلام مع تخويف، يقول القرطبي: لا يكاد يكون الإنذار إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. الإنذار لا يكاد يكون، يقول القرطبي: لا يكاد يكون الإنذار إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. نصير في فرصة فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذار. يعني إذا كان هناك فرصة للاحتراز يسمى إنذار، إن لم تكن هناك فرصة يسمى إشعار. هذه كلمات مستعملة الآن، بعض الجهات، المدارس، الكهرباء، الماء، الهاتف، كلها ترسل إنذارات، ترسل إشعار، وأحيانا في المدارس يقولون إيش؟ كلمة ثالثة، اختار. الإنذار إذا كان هناك فرصة يمكن يتلافى الطالب، نعم، ما فاته. والإنذار إذا بقي على قطع التيار مدة أعطونك إنذار، لكن إذا لم يبقى مدة يكون إشعار. وأما إذا داهم الخطر في المسألة اختار، وإن كان يرسلون من المدارس اختار وما فيه إن شاء الله شيء يذكر يعني. نعم، شو ما كان جاي من مداهمة الخطر، مداهمة العدو وخطر ممكن، وإلا ختم الله على قلوبهم. يقول معناه طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير. الختم مصدر ختمت الشيء ختما، فهو مختوم ومختم، ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما أشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. التغطية على الشيء والاستثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب أيضا وما أشبه ذلك، يعني من المحسوسات، حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. ما في شك أن ختم الكتاب ووضع الخاتم على الكتاب أمر يؤمن معه الزيادة فيه والنقص والتزوير. ولذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون إلا ما كان مختوما اتخذ الخاتم. فاتخاذه الخاتم عليه الصلاة والسلام لسبب وهو الحاجة إليه. وعلى هذا من يحتاج إلى الخاتم من أمير أو مسؤول أو قاضي حاكم يكون في حقه سنة، والذي لا يحتاجه يكون على الأصل وهو الإباحة. كيف الرسول اتخذه للحاجة لأنه يختم الكتب حينما يبعثها؟ نعم. لكن العلة منصوصة، هذه علة منصوصة، وما استثني من القاعدة أن الحكم يدور مع علته. وعلى كل من لبسه قاصدا بذلك الاقتداء يؤجر على هذا القصد، وإلا فالأصل أنه مباح. نعم. لا، قد يكون ممنوع إذا قصد به التشبه، إذا قصد به التشبه فهو ممنوع. أصل الزينة والحلية للنساء يكون تشبه من جهة أخرى. نعم. إيه؟ لا لا أبدا ليس بسنة. نعم. للنساء ومن ينشأ في الحلية الزينة، الحلية الخاتم ما في شيء، خاتم للحاجة ما في شيء ولا فضة. نعم. هي معروف أن